بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء خير وبركة على القائل وعلى المستمعات، كما نسأله تبارك وتعالى يصلح منا ومنكم الظاهر والباطن، وأن يجعل عملي وعملكم خالصا لوجه الكريم. درسنا اليوم بإذن الله يقتصر على بقية كتاب النكاح، وهو النفقات والحضانة. نعم، النفقات والحضانة فقط. وأما درس الجنايات فسنجعل له ليلة كاملة بإذن الله في الأسبوع المقبل، وكذلك الحدود، باعتبار أن كل باب مواضيع مرتبطة ببعضها. فاليوم لدينا 5 صفحات تقريبا أو أقل بقليل في مسألات النفقات. والنفقات جمع نفقة. يقول المؤلف رحمه الله: باب النفقات. النفقات جمع نفقة، والمراد بها ما يلزم الشخص من مؤونة ولبس ومسكن. يقول: على زوج نفقة زوجته. نعم، الأصل أن النفقة، نفقة الزوجة وإن كانت غنية، الأصل في نفقات الأشخاص أنها من مالهم، لكن الزوجة مستثناة من هذه القاعدة، ونفقتها تجب على زوجها بمقتضى العقد، عقد النكاح، ولو كانت موسرة أو كانت موظفة، فنفقتها تجب على زوجها بالعقد، وهي من ألزم النفقات. والمعنى أنها لا تسقط عن الرجل بحال، سواء كان موسرا أم معسرا، وهي مقدمة على نفقة الأقارب جميعهم، حتى على الأبي، على نفقة الأب والأم. لا، سيأتينا متى تجب النفقة. النفقة لا تجب بالعقد، لا تجب بالعقد، ولكن تجب بشروط سيأتي ذكرها إن شاء الله، ستأتي فيما نأخذ من درس الليلة. قال: وعلى زوج نفقة زوجته من مأكول، يعني الأكل، ومشروب، وكسوة، وسكنى، بالمعروف. المقصود بالمعروف هنا المتعارف عليه، لكن لو عبر المؤلف بالكفاية لكانت أصح. لماذا؟ لأن المعروف هنا قد لا يكفي، وقد يزيد ولا يجب على الزوج. والكفاية هنا المقصود بها كما وكيفا. فالمقصود بالكم الكمية من قلة وكثرة، والمقصود بالكيف يعني النوع، يعني هي تلبس مثلا 3 أمتار من القماش أو 5، يجعلوها بدينة طويلة، فتحتاج إلى 5 أمتار. والمعروف 3، يعني وسط النساء تكتسي ب3، لابد أن يدفع عليها 5، لأنها هي الكفاية. أو كانت مثلا أكولة وكان غيرها من النساء أو وسط النساء يكفيه مثلا وجبة ب10 ريال، هي يبغى لها وجبتين، لا بد أن يعطيها ما يكفي. أنا أردت أن تفرقون بين كلمتي معروف وكلمة الكفاية. الكفاية تتضمن حصل انقطاع ورجع سريعا. فيفرض لموسرة مع موسر، الزوجة غنية من أسرة غنية لا يلزم غناها هي، لكن غنى أهلها، يعني عادتها، يعني ما تعودت عليه، ما تربت عليه. فيفرض لموسرة مع موسر عند تنازع، يعني الأصل في أن الزوجين بينهما من المودة والمحبة والألفة ما تذوب فيه تلك الأحكام، لكن متى نحتاج إلى هذه الأحكام الشرعية؟ عند التنازع، عند التنازع. ولذا بعض الأزواج يأتي عند الخطبة وهو مقبل في غاية اللطافة، وأحيانا أسرة الزوجة يبدون في أجمل حلة وأيسر تعامل، فإذا حصلت أدنى مشكلة بدأت الأخلاق والطباع الغير مرئية تخرج إلى الوجود. ولذا يحتاط في مسألة الزواج، يحتاط حتى إذا تغير الحال أو بدت المشاكل ليكن للإنسان يعني مستند شرعي ويؤول إليه ليحمي نفسه. ومن هذه المستندات قلنا إذا خطبها، إذا كتب العقد فلا يخلو بها، لأن مجرد الخلوة لو حصل أي إشكال تفرض عليه المهر كاملا، ليس له النصف. لربما احتال بعض أهل الزوجات على حصول الخلوة، بحيث لو طلق يضمنون المهر كاملا. فينبغي معرفة الأحكام الشرعية، وينبغي الاحتياط للنفس، أليس كذا؟ وإلا أنا غلطان؟ لابد من المعرفة والاحتياط، لأن كل من الخاطبين وأهلهما يظهران في صورة حسنة، فإذا حصلت مشاكل لربما ظهر من الحقائق ما لم يكن بالحسبان. تسمعون وتوافقون على ما ذكرت وإلا لا؟ طيب، قال عند تنازع هذا الموسر مع الموسرة من أرفع خبز البلد. ما عاد في عندنا خبز واحد، لكن في أشياء كثيرة مختلفة، اللحوم مختلفة والخضار والفواكه مختلفة، الفرش مختلفة، البيوت مختلفة، السيارات مختلفة. نعم، من أرفع خبز البلد وأدمه، يعني الإدام اللي يؤكل معه عادة الموسرين، لأن هي موسر أو هو موسر، وما يلبس أو ما يلبس مثلها مثل الزوجة وينام عليه، أو ما يلبس مثل عادة الموسرين وينام عليه مثلها، يعني نفقة موسرين، حتى وإن احتاجت إلى خدمة أخدمها، وإن كانت من عادتها ألا يرضع أهلها الأطفال، فينبغي عليه أن يأتي بمرضعة، ولا يلزمها كذلك إن لم يكن عادة أهلها الطبخ والنفخ والغسيل، فلا يلزمها ذلك البتة. النكاح فقط، المهر وعقد النكاح من أجل حصول الألفة واستحلال المتعة، الاستمتاع بها فقط، ولا يوجب عليها غير ذلك. لكن لابد أن تعرفنا أن هناك قاعدة ذكرناها مرارا وتكرارا، أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا في العقود، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، سواء لها أو عليها، وهو له أو عليه. قال ولفقيرة مع فقير كفايتها، يعني ما يكفيها، ما تشبع به، لا يجيعها لأنه فقير، من أدنى خبز البلد وأدمه، يعني الخبز يمكن يختلف في الشعير وفي بر وفي ذرة، البر أنواع، وما يلبس مثلها وينام ويجلس عليه مثلها. نعم. ولمتوسط مع ولمتوسطة مع متوسط من المتوسط. لكن الإشكال في موسرة مع فقير، موسرة مع فقير، فهل المعروف عرفا عرفا هي يجب عليه وهو لما تزوجها رضي بنفقتها فكأنها شرطت عليه؟ إيش رأيكم في العلة هذه؟ يعني ترك بنات الأسر الفقيرات وذهب يتزوج من أسرة غنية، معناته المعنى أنه رضي بنفقة الأغنياء، وهي كأنها هي اشترطت عليه نفقة الأغنياء. الكلام وجيه ولا لا؟ والعكس ممكن تقول إحداكن بشائر، ممكن تقول لا يا شيخ، لما تزوجته وعلمت أنه فقير فلها نفقة الفقراء لأنها رضيت به، فلا يلزمه نفقة الموسرين ولا المتوسط. والله عز وجل قال ولينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. نعم. لكن ممكن أم حمزة تقول هذه الآية في تغير الأحوال، تغير الأحوال ما لنا شغل فيه، هذا بقضاء الله وقدره. لكن الكلام إذا كان الحال معروف من الأساس معروف، الصحيح أنه يجب عليه نفقة متوسطة باعتبار حاله وحالها، هي غنية وهو فقير، إذن عليه نفقة المتوسطين. ولذلك المؤلف رحمه الله جمعهما في حكم واحد، قال كما تشاهدون ولمتوسطة مع متوسط وموسرة مع فقير، وعكسها فقيرة مع موسر، ما بين ذلك يعني المتوسط من نفقة فقير وغني. إذا كان الغني يصرف 10,000 على زوجته والفقير ينفق عليها 1,000، فكم المتوسط؟ أنتم أجبنا. أنا سأسألكن في هذا اللقاء لأن المادة العلمية قليلة، فسأكثر من الأسئلة. خطأ يا بشائر. نعم. والجواب الصحيح أيوة نعم صاحب بشائر، 1,000 زائد 10 11,000 تقسيم 2 5,500. نعم. طيب ثم قال المؤلف لا القيمة إلا برضاهما. يعني الأصل في النفقة أن تدفع أكل ولباس وفراش وبيت. طيب اتفقوا على أن يدفع، لا قال خلاص أنا بعطيك 3,000 وفكيني من الحسابات والغلبة والمشاكل اللي تنتج عن النفقة، يجوز بالاتفاق. لكن لو جاء قال لا أنا بعطيك، شوفي الناس كلهم ينفقون على زوجاتهم يمكن 3,000، مالك عندي إلا 3,000 متوسط النفقة، هل يلزمها؟ يلزمها ولا ما يلزمها؟ لا يلزمها. لماذا؟ لأن الأصل في النفقة أن تكون مثل ما ذكرت لكم طعاما ولباسا وشرابا وأثاثا وسكنا، وليس أعطيتها المال لكن ما تجد شيئا تشتريه، أو تتغير الأسعار وترتفع عليها. نعم، قال لا القيمة إلا برضاهما، يعني لا هي تستطيع أن تفرض عليها القيمة ولا هو يستطيع أن يفرض عليها قيمة النفقة إلا إذا تراضيا، وعليه مؤونة نظافتها. نعم، يجب عليه لأنها تابعة للنفقة، يجيب لها الصابون ويجيب لها الشامبو والكلوريكس وأدوات النظافة، معجون الأسنان، نعم، عواد الأذان، كل هذه تبع المناديل، كلها تبع النظافة، يجب أن يوفرها لها لأنها تابعة للنفقة، تابعة للنفقة. طيب، ثم قال بعد ذلك وعليه مؤونة نظافتها، لا دواء وأجرة طبيب. نعم، هو له امرأة مريضة وإلا صحيحة، له زوجة سليمة من الآفات والعاهات والأمراض، نعم صحيحة، فإذا اعتلت فهو غير مسؤول عن علاجها، هذا في الأصل، لكن من العشرة الحسنة أن يطببها، إذا كان العرف في البلد أنه يعالجها فيصبح كالمشروط شرطا. نعم، طيب ما هو بيدها يا أم حمزة، لكن كذلك هو لا يتحمله، هو ليش يتحمل مرضها؟ لو ماتت يا أم حمزة، لو ماتت يدفع ديتها؟ أجيبي، لو ماتت وجو أهلها قالوا ماتت عندك أنت مسؤول عن موتها، فهل يدفع الدية؟ أيوة يا أم حمزة، أبغى تجيبين أنت. نعم، لا، فلماذا في الدية أسقطتيها وفي المرض كلفتيه؟ يا توجبين عليه المسألتين، يا ترفعين عنه المسألتين، لأن كما أن الدية ناتجة عن الموت، ناتجة عن فقد الجسد، فالعلاج كذلك ناتجة عن اعتلال الصحة، فإذا ما أجبت عليه الدية فلا توجبي عليه. والمرض ليس بقضاء الله وقدره، ليش تحملينه قضاء؟ لماذا تحمليه قضاء الله وقدره؟ فيها هي ستتعاطفن مع الزوجة بلا شك، مع كل حق في هذا، لكن لا يا محمد، ما قتلها، ماتت، أنا ما قلت قتلها، قلت لو ماتت في بيته، استيقظ الصباح وهي ميتة، هل يلزمه الدية؟ يلزمه الدية ولا لا؟ طيب كذلك المرض، لما تحمليه المرض؟ لماذا تحمليه المرض؟ طيب، ثم قال المؤلف وأجرة طبيب، ما يحتملها، لا ثمن الدواء ولا أجرة الطبيب ولا الإشاعات ولا قيمة العملية. لا، قلت في عملية يا شيخ، في عملية لابد أن يتحملها هو، صح؟ ما هي العملية التي يتحملها هو؟ في عملية يتحملها هو، سكتنا عن كثير ونزلنا عن الزوج كثير. صح يا مشاهير، الولادة لأنها بسببه هو. نعم، وثمن طيب، ثمن الطيب ما يتحمله، والصحيح أنه يلزمه الطيب، يلزمه الطيب. لماذا؟ لأنه تابع للنفقة. مثلنا له قبل قليل بماذا؟ أتذكرنا؟ من اللي متابع الصح وعندها قوة استحضار وبسرعة تذكر لنا الأشياء اللي ذكرناها أو بعض الأشياء التي ذكرناها تابعة للنفقة. الطيب مثل ماذا؟ مثل أدوات النظافة. نعم، بارك الله فيك. نعم، مثل أدوات النظافة فإنه تابع للنفقة. نعم. ثم قال وتجب النفقة، تجب النفقة لرجعية وبائن حامل. نعم، الرجعية اللي في العدة بعد الطلقة الأولى أو الثانية هي زوجة ولها النفقة، ولا يسقط عنها إلا ماذا؟ إلا ماذا يا بشاير؟ ما الذي يسقط للمعتدة؟ للمعتدة يسقط من حقوقها القسم. نعم، جزاك الله خير. تمام. وبائن حامل، تذكرين أن البينونة تكون في ماذا؟ أنا ساعدك وأنت اكتبي معي. الطلاق، المطلقة ثلاثا، هذه تعتبر بائن، صح؟ طيب، وغير المدخول بها بمجرد الطلاق تعتبر بائن، والمفسوخ نكاحها تعتبر بائن، صحيح صحيح. المطلقة الرجعية أنها تعتبر بائن وبينون الصغرى، وكذلك المختلعة تعتبر باين وهي في العدة. إذا ذكرنا من ممن هي باين وهي في العدة أربعا ذكرنا. لماذا الحامل البائن وليست الرجعية؟ الرجعية بلا شك سواء كانت حاملا أو حائلا فعدتها فنفقتها في العدة واجبة، لكن البائن الحامل تجب نفقتها. البائن الحامل تجب نفقتها. لماذا؟ لأنها نفقة للولد، صح، ما شاء الله تبارك الله. طيب، نفقة لولدها، لولده هو، نعم، والنفقة تجب عليه لولده لا المتوفى عنها. المتوفى عنها الحامل ليس لها نفقة. الآن إذا كان زوجها إذا كان زوجها حيا أوجبتم له النفقة، وأوجبتم لها النفقة بسبب الجنين، وإن كان ميتا أسقطتم النفقة. لماذا التفريق بين المتشابهات؟ ما شاء الله. نعم، لأن المال انتقل الآن وأصبح لأشخاص آخرين، وهذا الجنين اللي في بطنها له مال في الميراث ينفق عليها من مال ابنها، من مال ابنها. نعم، من مال الابن لا المتوفى عنها. ومن حبست سجنت أو نشزت، يعني ترفعت عن الزوج. طيب الحبس هنا إذا كان إنه هو سبب الحبس يختلف، إذا كان سبب الحبس هو مثلا طالبها في دين وسددت واشتكاها وسجنوها، أليس هو السبب؟ تجب النفقة عليه ولا لا؟ نعم تجب عليه، هو السبب في سجنها. طيب لو أنها حبست ظلما تجيب لها النفقة. طيب لو ارتكبت هي جريمة كما في بعض الحالات في العصر الحاضر اللي تفتك منه، فهل تجب لها النفقة؟ لما تجب. إذا لابد أن ننظر إلى سبب الحبس. أما الناشز فنعم، فليس لها نفقة، راحت من بيته لبيت أهلها دون أن يظلمها أو يبغي عليها أو يعتدي عليها، لا تحبه، ثم طالبت بالنفقة، ليس لها نفقة. أو صامت نفلا، الشيخ يقول إذا صامت نفلا فليس لها نفقة، والصحيح أن لها نفقة، لأن تزوج مسلمة تطيع الله، وإلا تزوج كافرة ما تصوم ولا، نعم، فالصحيح أن لها. أو صامت لكفارة، كفارة يمين، أو غيره من الكفارات صامت، فلها كذلك النفقة. أو قضاء رمضان ووقته متسع، لا تجب لها النفقة، سواء كان الوقت متسعا أو ضيقا، يعني الوقت المتسع تقضي بعد رمضان في شوال في ذي القعدة، والضيق لما تؤخر القضاء إلى شعبان. أو حجت نفلا بلا إذنه، صحيح إذا حجت نفلا بلا إذنه فهي مثل ماذا؟ من يشبهها بصورة من الصور السابقة، نعم، أشبهت ماذا بغير إذنه؟ الناشز، ما شاء الله، نعم. لكن لو أذن لها فيجب عليه النفقة، لأن النفقة، وجوب النفقة فرع عن الإذن. أو سافرت لحاجتها بإذنه. أما الحاجة فإن سافرت بإذنه أو بغير إذنه، لأنه لا يمكن أن يمنعها من حاجاتها، تزوجها وهي تاجرة، وأحيانا تحتاج للسفر مع محرم، نقول هذه امرأة مسلمة وتسافر مع محرم، مع ابنها، مع كذا، وهو تزوجها وهي تاجرة، أو لزيارة أهلها وهو تزوجها وانتقل بها إلى، فلا تسقط النفقة في ذلك. أما لو سافرت لغير حاجة بغير إذنه فلا نفقة عليه، ولها الكسوة كل عام مرة في أوله. اسمعنا يا بنات اليوم، اسمعنا المؤلف، والله لقد شاهدنا هذا، المرأة لا تكتسي إلا ثوبا واحدا في السنة، أنا شاهدت ذلك. اليوم كم تكتسي؟ اليوم في الشهر الواحد تذهب إلى السوق فتأتي بأشكال مختلفة، هذه تنورة وبلوزة، وهذا قميص، وهذا فستان، وهذا، في الشهر الواحد. إذن كلام المؤلف على عصره، ولذلك لا بد أن يفرق طالب العلم بين العرف والعادة في هذه العصور والعرف والعادة في العصور السابقة. لو أن طالب علم جاء وخرج وقال ليس لها كسوة كل عام إلا مرة في أوله، لتندر به وسخر منه الليبراليين والعلمانيين والرافضة والملحدين، فلا بد لطالب العلم أن يعرف ما مرده العرف والعادة وما مرده غيره. طيب، ذكرت يا بشاير الله يحفظك أن بالنسبة للمعروف عرفا كالمشروط شرطا، إذا كان الناس يحججون زوجاتهم فتجب نفقة الحج عليه، وإن كانوا لا يحججون، وهذا موجود في بعض المجتمعات، فإنها لا تجب عليه إلا أن تشترط في العقد، بعضهم يشترط في العقد أن يحججها حجة الإسلام، ولربما اشترطت كذلك عده حجج. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومتى لم ينفق تبقى في ذمته. نعم، ما أنفق الزوج سنة وسنتين وثلاث وأربع وعشر وطالبته بها فإنها دين في ذمته، سواء حكم القاضي سواء أمرها القاضي بالاستدانة أو لم يأمرها، لأنها نفقة واجبة بالعقد فلا تسقط كراتب العامل أو الشغالة، ما أعطاه شهر وشهرين وثلاثة ما يسقط يبقى في ذمته. وإن أنفقت من ماله في غيبته، أنفقت من المال عندها وهو غائب وأنفقت منه فبان ميتا، جاء الخبر أنه مات قبل سنة وهي تنفق من ماله سنتين، فإن السنة الأخيرة نفقتها من مال الورثة رجع عليها وارث بما أنفقت. افرض إن ماله مال في ذمتك نفقت سنة، يعني ما خلصت السنة الثانية إلا وقد قضت على التركة، فللورثة الرجوع عليها بنصيبهم ويسقط نصيبها هي منها. ومن تسلم، من يلزمه تسلمها. متى يلزم تسليم الزوجة؟ هل بالعقد تسلم؟ لا، يمكن يعقد عليها صغيرة. لا تسلم الزوجة إلى زوجها إلا إذا كانت تطيق الوطأ، حتى لا يضر بها، إلا إذا كان عاقلا وتسلمها في بيته ليربيها مثلا أو كذا، أو تعيش معه لأنها يتيمة أو غير ذلك، فلا بأس. ولكن لا تلزمه النفقة إلا إذا سلمت له تسليما شرعيا، والتسليم الشرعي يعني أنها هي تطيق الوضع، أو بذلته هي. بذلت ماذا؟ تجبنا؟ بذلت ماذا؟ التسليم، تأخرتنا. بذلت التسليم أو بذله وليها، قال البنت تفضل خذ البنت وروح بها بيتك، قال لا خلى عندكم 6 أشهر، أنا عندي دورة وعندي سفر وعندي كذا وكذا، نفقتها تجب من الآن لأنها سلمت له أو بذلت له وهو تركها، وجبت نفقتها ولو مع صغره، ولو كان صغيرا هو، لأن العبرة بها هي. الصغر عيب في لإسقاط النفقة من قبله هو فلا تسقط، هي تستحق التسليم وبذل التسليم، وجبت النفقة سواء كان هو صغيرا أو مريضا أو عنينا أو مجبوبا أو مجبوبا، والجب هو القطع. ولها منع نفسها. طيب تسلمها وما أعطاها المهر الحال، لها 20,000 حالة و30,000 مؤجلة بموت أو وفاة، فلها منع نفسها قبل دخول لقبض مهرها الحال للثلاثين الحالة والعشرين حالة. لكن لو مكنته اليوم وبكرة قالت له لا ما أمكنك لن تدفع، ما يصح لها. لماذا؟ لأنها قد أسقطت حقها في القبض بعدم المنع أولا، ولها النفقة. نعم، ولها النفقة إذا منعت نفسها لقبض مهر حال لأن المانع من قبله هو، وهو عدم التسليم. وإن أعسر بنفقة معسر، وضعنا عليها 1,000 ريال وأصبح ما يستطيع يوفر لها 500 بعض نفقة المعسر، إلا بما في ذمته، يعني لا في ذمتها 20,000، قالت خلاص المهر خلى بعدين متى حصل، لكن أعطني النفقة الآن، فقال ما عندي إلا 500 ريال. لم ننظر في ما ذمته، ما في ذمته من المهر، لكن الآن هو أعسر بنفقة المعسر أو ببعضها، فلها أن تشتكي عند الحاكم ويفسخ النكاح، لكن لا يجوز أن تشتكيه لفسخ النكاح بما في ذمته بباقي المهر المؤجل. لا، القاضي تشتكي عند القاضي ويجبره بالدفع، لكن ما يفسخ الحاكم النكاح بذلك. أو غاب عنها، ما تدري أين هو ولا ينفق عليها، وتعذرت النفقة باستدانة، لا تستطيع، من يقول ندينك ونأخذها من إنسان مجهول، ما ندري في الراح حي ميت، فإن الحاكم يفسخ نكاحها عشان تتزوج من ينفق عليها، وترجع بما استدانته لها أو لولدها الصغير مطلقا، يعني سواء أذن لها الحاكم أو لم يأذن، ترجع يعني تطالب به الزوج إذا حضر، سواء قبل الفسخ المطالبة، يعني جاء وما فسخت النكاح، أو إن شاء الله بعد فسخ النكاح، تقول أنا ما فسخت إلا في شهر مثلا ربيع، وأنا مستدينة في محرم للنفقة، محرم والسفر وربيع أول، والقاضي فسخ نكاحها في ربيع الثاني، وترجع بما استدانته لها ولولدها الصغير مطلقا، سواء أذن الحاكم أو لم يأذن. الحقيقة أن نفقة الصغير تختلف عن نفقتها هي، لكن لما كان هو في ذمتها وهي التي استدانت له، فإن نفقة الصغير لا تسقط كذلك بالتقادم، نسميه التقادم، يعني زمان في الزمن الماضي، فنفقة المرأة لا تسقط بالتقادم، نعم، بخلاف الآن سيأتينا القريب، فإن نفقته تسقط بالتقادم، لأن مبناها على الاستطاعة وليس مبناها على العقد كما نفقت في نفقة الزوج. طيب، قال وتجب عليه، يعني النفقة على الإنسان سواء ذكرا أو أنثى، وليس المقصود بالزوج. الآن انتهينا من نفقة الزوجة والولد، وننتقل نفقة الهارب، والخطاب يوجه إلى المكلفين ذكورا وإناثا. وتجب عليه بمعروف، مردها إلى العرف، لكل من أبويه وإن علوا، الأب، الجد، الأم، الجدة، وولده ذكرا كان وأنثى وإن سفل، يعني نزل، يعني سواء كان ولده أو يعني ابنه أو بنته، أو كان ابن كان هو ابن ولده، ابن ولده سواء كان ابن ابنه أو ابن بنته أو بنت ابنه أو بنت لا فقط سواء كان ابن ابن أو بنت ابن، لا ابن بنت أو بنت ابن، لأن هؤلاء هو ليس بأصل لهم، وسيأتينا مسألة ذوي الأرحام. ولو حجبه معسرا، ولو هنا إشارة الخلاف في المذهب في مسألة إذا حجبه معسر. الآن الأب والجد موجودين والولد، تمام، الجد يحتاج نفقة، نفقته على من؟ على الأب، لكن الأب معسر. بعض الفقهاء قالوا إذا حجبه عن الميراث، حاجب والأب حاجب الآن يحجبه عن ميراث، فإن النفقة لا تجب على الولد لوجود وارث، لوجود وارث. الشيخ يقول هنا ولو حجبه معسر، ولو كان الأب معسر فإن نفقة الجد تجب على الولد لكونه من أبويه إلى جهة العلو، ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم. كل الوارثين إذا كان أنا عندي مال ومت تأخذونه يا معشر الورثة. طيب الآن أنا فقير ما عندي نفقة، فتجب نفقتي عليكم، النفقة مقابل الميراث. كل من يرث شخص فعليه نفقته إن عسر، نفقة من يرثه، لا الوارث، لا نفقة الوارث، لأنه قد لا يرثه، هذا المعسر قد لا يرث وارثه، قد لا يرثه. طيب لا برحم، الشيخ يقول الرحم هنا ذوي الأرحام على قوله لا يرثون، وعلى قول من يورثهم فإنها تجب نفقتهم كذلك، وهو الصحيح. الصحيح أن إذا ليس لم يكن هناك وارث من عصبة ولا فرض فإن ذوي الرحم يرثون، ومن يورثهم يقول كذلك بمعروف من هنا من بداية، وتجب عليه بمعروف لكل من أبويه وإن علوا وولده وإن سفل ولو حجبه معسرا، ولو حجبه معسرا، ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه. فإنه لو حجبه معسرا فتجب النفقة، تجب النفقة مع فقر، مع فقر من تجب له، ما معقول أنه يأخذ من النفقة وهو غني، لا، لابد أن يكون فقير، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون عاجز عن الكسب، عاجز عن الكسب. طيب لو أن الأب أو الأم يستطيع أحدهما أن يعمل خادما، فهل من البر أن يلجئهما إلى الخدمة لحصول النفقة؟ وإلا ترين أن الشريعة توجب النفقة ولو كان قادرا على التكسب. نعم، الشريعة توجب عليه النفقة خاصة، أي نعم، ليس من البر، صحيح. طيب الشرط الثالث إذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته والزوجة، أيهما أولى في النفقة، الأم وإلا الزوجة؟ السؤال لكنا، ها، الأم، الله يرزقك بر أبويك، الأم، نعم، البقية، ها، فوزية باقي ما كتبت، اكتبي، لا لا، كلهم محتاجين الاثنين، كلاهما محتاج للنفقة، لا طعام، لا شراب، لا فراش، لا غذاء، لا دواء. ها الدواء دعوه جانبا، ها هي وخلوه فوزية تجيب نشوف، بالتساوي ما ينقسم، ما يقسم، ما ينقسم، لقمة واحدة. إن أعطاها الزوجة بقية الأم بلا شيء، وإن أعطاها الأم بقية الزوجة بلا شيء. نعم، هات الجواب، ما في قسمة، ما في طيب اكتبني الاجابات، كتابتكن جيده جيده. الصحيح ان الزوجه هي احق بها، نعم. لا، نحن الان نتحدث عن صوره محدوده، وهي من احق بهذه اللقمه الان، الزوجه والا الام؟ لا، الزوجه احق بها، لا لانها اعظم فضلا، ولا لانها تعوض، ولا لانها كما ذكرتن بارك الله فيكن، لان حقها ثابت بالعقد، وأحق الأم ثابت بالاستطاعة، وما ثبت بالعقد مقدم على ما ثبت بالاستطاعة، يعني حسب الاستطاعة، مثل ما ذكرت أختكن، إذا هو يريد أن يبر بأمه يطلق المرأة، يطلقها ثم بعد ذلك إذا انتهت عدتها يصرف النفقة لأمه جزاه الله خير، لكن لا يمسك الزوجة ويحرمها النفقة. لم يعجبكن الكلام؟ نعم، لكن هذا هو الحكم الشرعي. ولذا الآن لما تحدث الشيخ رحمه الله، لما تحدث الإمام ابن قدامة عن النفقة، قال إذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته بل ورقيقه أشد، حتى لا تزعل الرقيق كذلك. نعم، لأنه من توابع الملك، يومه وليلته، ما هو يقول والله أبغى أنفق على زوجتي السنة، لا، اليوم الليلة كفطرة، كزكاة الفطرة، فإن من عنده نفقة ليلة العيد ويوم العيد والزائد لابد أن يخرجه زكاة فطر. نعم نعم يا أم حمزة، الأم لها حق عظيم، لكن حقها الواجب على الابن واجب على قدر الاستطاعة ولا بالعقد؟ الآن عنده زوجة وأم، الزوج ما عنده ولا ينفق ولا شيء، ما عنده أي شيء ينفقه، تستطيع الزوجة ترفع قضية في المحكمة وتطلب الطلاق حتى لا تصبح زوجة له؟ هل تستطيع الأم ترفع قضية في المحكمة ويحكمون بأنه ليس ابنا لها؟ ها يا أم حمزة، تستطيع؟ إذن لا، إذن لا ترفع بالدعاء ولا شيء، جزاكم الله خير. نحن نتحدث عن مسألة فقهية أخذت كل الحزن على الأم. لا تحزن، لا تحزن، حكم شرعي، حكم رب العالمين تبارك وتعالى. المرأة لا يمكن أن تمسكها وتحرمها حقها، حقها ثابت بالعقد، حقها ثابت بالعقد. أما الأم فحقها ثابت على الاستطاعة وما ثبت. الآن سألكن سؤال، لو إنسان عليه دين وعلى كفارة حالة، يبدأ بالدين وإلا بالكفارة؟ طيب جزاكم الله خير، ما دام فهمتم خلاص. طيب الأهم تقرير المسألة من ناحية فقهية. نعم، يبدأ بالدين حق المخلوق لأنه ثابت بالعقد، ولا يبدأ بالكفارة لأنها مبنية على ماذا؟ اكتب يا أم حمزة، على ماذا؟ على الاستطاعة، فما هو ثابت بالعقد مقدم على ما هو ثابت بالاستطاعة. نعم، قال وتسقط بمضي زمن. شفتوا، أرأيت من حق الزوجة أعظم لأنه لا لأنها هي أعظم من الأم، لا والله لا، لا، لكن حقها أعظم لأنه ثابت بالعقد، ولذا لا تسقط نفقتها بالتقادم. أما نفقة الأم والأب والأقارب فتسقط بمضي زمن، يعني بالتقادم، جو يطالبون بنفقة العام الماضي والعام اللي قبله وعشر سنوات، ما يحكم لهم بشيء لأن مبناها على استطاعة، ما لم يفرضها حاكم، اشتكى وقال له خلاص تعطيه 1000 ريال شهريا وما أعطاه، يجوز أن يطالبه. لماذا؟ لأن فرض القاضي لها أصبح بمثابة العقد، بمثابة العقد. أو تستدان بإذنه، قال والله ما عندي شيء لكن يا أبوي خذ وأنا سدد، تصبح دين عليه. وإن امتنع من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية الرجوع. امتنع ينفق على أبويه والجار، قال طيب أنا والله بنفق وبعدين إن شاء الله بيهديه الله ويعطينيها. يجوز للجار أن يرجع عليه لأنه نوى الرجوع بنية، منفق بنية الرجوع. لكن لو قال والله أنا أبصير خير من ابنه وبنفق عليه وبعدين بعد سنة تجادل هو وهذا الابن وقال أنا قاعد أنفق على والله أطالبك بها عند الحاكم، هل له الرجوع فيها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم ينوي الرجوع والحاكم يستحلفه، في نيته. طيب، وهي على كل بقدر إرثه. يعني شخص أب عنده مثلا عنده ابنان، أو قلوا عنده بنتين، لديه بنتان وولد وهو يحتاج إلى 2000 ريال، نقول الولد عليه 1000 ريال وكل واحدة من البنات 500 بقدر إرثه. وإن كان أب انفرد بها، إذا كان الوارث هو الأب فينفرد بالنفقة على أبنائه، ما يجي يقول للأم أنت أنا السدس وأنت عليك السدس، لا أبدا. فالأب قد نص الله عليه في القرآن وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، نعم، فالنفقة تجب على وتجب على عليه لرقيقه لعبده ولو آبقا أو ناشزا. ناشز يقول ما أبغى أشتغل، ما أشتغل عندك ولا أسوي شيء، يجب نفقته لأنها تبع للملك. وهو إن أبق يعني شرد من سيده أو نشز فإن الملك لا يزول عنه، وهي فرع عن الملك فيبقى الملك وفرعه وهي النفقة، ولا يكلفه مشقا كثيرا، لا يكلف هذا العبد مشقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيمانكم، أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تحملونهم ما لا يطيقون وإذا حملتموهم فأعينوهم. ولا يكلفه مشقا كثيرا ويريحه وقت قائلة ونوم ولصلاة فرض. نعم، فهو بشر، هو من هذه الناحية صفته صفة آدمية، فقط من ناحية البيع والشراء، ويعني ليس له صفة الآدمية. وعليه علف، بهائمه وسقيها، يعني يجب عليه أن يعلف البهيمة ويسقيها. وإذا دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها، يعني لو أطعمتها وسقتها جاز لها أن تحبسها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وإن عجز عن النفقة سواء على العبد أو على البهيمة أجبر على بيع، لا بد أن يبيع العبد أو يبيع البهيمة لمن يطعمها، أو إجارة يجبر على الإجارة لعل المستأجر يستأجرها بما يطعمها، أو ذبح مأكول لا يمكن أن يجوعه ويعذبه بالجوع، يذبح المأكول. طيب، أبى أن يذبح أو يبيع أو يؤجر، فيجب عليه أن يتركها، يهملها كذا وهي يعني يسيبها ويترك لها الحبل على الغارب، وإذا ماتت ماتت بغير فعله هو. وحرم تحميلها مشقا، يعني حملا لا تقدر عليه، ويحرم لعنها. وتذكرون قصة المرأة التي لعنت ناقتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحرم تحميلها مشقا ولعنها وحلبها ما يضر بولدها، يعني يحلبها كثيرا ويجوع الولد، ما يجوز، حرام. ولدها حق بحليبها، ولا يجوز لصاحبها الأخذ إلا ما زاد. ولذا ديننا هو دين الرفق بالحيوان، ولو كتب بحث في ذلك لوجدتم أشياء عديدة عجيبة مبهرة في هذا الجانب، من أقوال من القرآن ومن السنة ومن أقوال الفقهاء في مثل هذا. كذلك يحرم عليه ضرب وجه، نهي الضرب في الوجه، ووسم فيه، يعني يضع علامة بالنار أو بغيرها في الوجه، ويجوز في غيره الوسم والضرب لغرض صحيح، يعني الدابة أبت تمشي فضربها على رجلها على ظهرها، الغرض صحيح. طيب زود الضرب وهي تمشي، إذا الغرض غير صحيح. وسمها ليعرفها إذا ضاعت لا بأس، ولا يزال الناس يسمون دوابهم حتى لا يفقدونها. نعم. طيب ثم قال: وتجب الحضانة، اللوحة الجديدة، أعطونا اللوحة الجديدة. الحضانة في اللغة مأخوذة من الحضن وهو الجنب، وفي الاصطلاح هي حفظ صغير ومعتوه عما يضرهما. نعم. والشريعة الإسلامية، طيب نعم، في أسفل الصفحة ما ظهرت عندي. نعم. طيب وهي واجبة، نعم، لأن فيها حفظ صغير ومجنون ومعتوه عن الهلكة. نعم تجب، لأن فيها حفظ هؤلاء عما يضرهم أو يهلكهم، فهي واجبة. وإذا كان غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية وهو ميت، فكيف بحق هذا الحي في حفظه من الهلكة ومنعه مما يضر به؟ قال: ولا حق بها، نعم، المجنون من فقد العقل بالكلية، والمعتوه أقل منه يعقل بعض الأشياء. ولا حق بها أم، نعم، الأم حق بالحضانة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. ثم أمهاتها القربى، فالقربى لأن أم الأم بمنزلة الأم، بمنزلة، فتقدم في الحضانة على الأب، يعني الجدة من جهة الأم، في معنى. ولعلكن لاحظتن أن أمهاتكن يألفن أبناءكن أكثر من أم الزوج، ولذا الأحكام الشرعية مبنية على الخلقة، فالخالق هو الذي شرع سبحانه وتعالى، والشريعة تبحث عن الأكثر شفقة وحنان على هذا الصغير فتودعه عنده حتى يكبر. قال: ولا حق بها أم، ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم أب، ثم الأب بعد ذلك، نعم، ثم أمهاته كذلك، أمهات الآباء، ثم جد، ثم أمهات الجد، ثم أخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب. الأخت من الأم مقدمة على الأخت لأب، لأن جانب الأم في الحضانة مقدم. ثم خالة، لأنها بمعنى الأم الخالة. ثم عمة، ثم بنت أخ وأخت، ثم بنت عم وعمة، ثم بنت عم أب، وعمته على ما فصل، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، وشرط كونه محرما. نعم، الترتيب هذا يمكن الأم وأمها ثم الأب وأمه، هذا يعني ثابت بالدليل وفي معنى الدليل، وأما غيره فهو اجتهاد من الفقهاء. ولذلك يرى شيخ الإسلام رحمه الله أنه يرى الأقرب منه من هذا الصغير أو المجنون أو المعتوه، ويكون هو أحق بحضانته عند الخصام، عند التخاصم، عند التخاصم. وما أظن اليوم خاصة في هذا الزمن يحصل خصام. نعم، وشرط كون الحاضن محرما للأنثى، نعم لابد أن يكون محرما للأنثى، ثم لذي رحم. إذا انتهوا العصبة انتقلنا لأولي الأرحام، ثم للحاكم لمن لا قرابة له، لا من أصل ولا من فرع ولا من الحواشي ولا من العصبة ولا من الأرحام، فإن الحاكم يدفعه إلى من يحضنه. نعم، ولا تثبت لمن فيه رق، لا يمكن أن يدفع المحظون إلى رقيق قن كاملا أو من فيه من بعضه رقيق. لماذا؟ لأنه غير مستقل بقراره، وقد يؤثر هذا على المحظون. ولا لكافر على مسلم، نعم، لأن يخشى أن الكافر ينشئ هذا المسلم على كفره، وهي ولاية وسبيل، والله عز وجل يقول ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. ولا لفاسق، افرض أنه يشرب الخمر أو يتعامل بالربا أو زاني، هل ندفع المحظون أو المحظونة إليه؟ طيب إن كان شارب خمر أو زاني هذا فسق يؤثر. طيب لو كان أكل ربا ورجل عنده غيره، هل فسقه هذا يؤثر على الحضانة ولا ما يؤثر؟ إجابتكم سريعة. أنت تعرفين يا بشائر إن الله يحفظك، جوابك جميل وإن لم يكن صحيحا، جميل وإن لم يكن صحيحا. المحظون هذا عنده مال، نفقته من ماله، وفرضنا أنه يحتاج إلى المال، إلى مال هذا المرابي، ينتقل إليه المال بالهدية أو العطية، ما له يعني صلة بالحرام، ليس له صلة بالحرام ولا يؤثر عليه. نعم، هذا الجواب الصحيح. لكن السبب في ذلك، نعم، نقول إذا كان الفسق يؤثر على الحضانة، نعم، فإنه يمنع منها. فاسق يشرب خمر، يزني مثلا، من أشياء الفسق ترك للصلاة، يؤدبه على ترك الصلاة. لكن لو كان آكلا للربا، لا، وأمور البقية عند غيره، عند حمية، عند كذا، عند حفظ، عند صيانة، عند أمانة، فإن الفسق هذا لا يؤثر على الحضانة. ولا لمزوجة بأجنبي من محظون من حين العقد، نعم، الحضانة للأم وهذا الزوج أجنبي عنها. يعني لو أن رجلا طلق امرأته فجاءت ولدت بنتا، فالحضانة للزوجة للأم، لو تزوجت ننظر إلى هذا الزوج، فإن كان محرما لهذه البنت كان يكون مثلا عمها أخ الأب، فإنها هي أحق بالحضانة. أما لو كان غير محرم فإن الحضانة تسقط من حين العقد، بمجرد العقد تسقط الحضانة ويكون الأب أحق بها إن لم تكن أمها على قيد الحياة. طيب، قال وإن أراد أحد أبويه، هذا المحظون إلى محظون معناته أنهم مفترقين، وإذا أراد أحد أبويه نقله إلى بلد آمن، هذا الشرط الأول، وطرقه مسافة قصر فأكثر، يريد أن يذهب به إلى مسافة أبعد من السفر ليسكنه، فأب أحق. لماذا؟ إن كان الأب هو المقيم وإلا هو المسافر، إن كان هو المسافر فالمسافة بعيدة عليه عشان يأتي ويزوره، وهو أقدر على حفظه، وإن كان هو اللي في البلد فقد يتعرض في الطريق إلى أخطار، فالأب أحق به، أو إلى قريب أقل من مسافة، معناه قريب هنا ما تحدث عنه هنا فأكثر أي أقل، أقل من مسافة القصر، أو إلى قريب للسكنة، يريد أن يقيم إقامة دائمة، فأم أحق به، لأن الأب يستطيع أن يأتي لزيارته، أما الأم فلا تستطيع، فالأم أحق بزيارته، ولحاجة مع بعد أو لا فمقيم. إذا كان الانتقال كان لحاجة، يعني ليس باختيار هذا الذي انتقل، والمسافة بعيدة جدا سواء كان الأب أو الأم، فالمقيم هو أحق به، ولحاجة مع بعد أو لغير حاجة، أو لغير حاجة، الكلام المكان بعيد فالمقيم أحق به، لأنه قد يتعرض في الطريق إلى مهلكة. إذن يمكن أن تعترضون اعتراض، وهو لابد من كلمة هنا، كلمة هنا، قال فأب أحق به، تمام، قال وطرقه مسافة قصر فأكثر ليسكنه، ليسكنه، فأب أحق به، يعني لا يريد الرجوع، لكن هذا هنا يريد الرجوع اللي هو لحاجة، المسافر هنا سواء كان الأب أو الأم، المسافة بعيدة، المسافة بعيدة، وهو لن يجلس في تلك، في ذلك المكان، قال ولحاجة مع بعد أو مع غير بعد، أريد أن أصحح هنا، قلت هنا أو لا لغير حاجة، الصحيح أنها لغير بعد، لكنه سينتقل ويعود، فالمقيم أحق به. وإذا بلغ الصبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه، والنبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبويه، ولا يقر محظون بيد من لا يصونه ويصلحه، يشترط في استدامة الحضانة أن يكون الحاضن يصونه ويصلحه، نعم، فلو لوحظ عليه أنه يهمله أو لا يؤدبه، لا يعلمه الدين، لا يدرسه في المدرسة، فإنها تنزع منه الحضانة وتدفع إلى غيره، وتكون بنت 7 عند أب أو من يقوم مقامه من الأولياء إلى زفاف، قالوا لأنه أقدر على حمايتها وتنكح من عنده، والصحيح أنها تبقى عند الأم حتى الزفاف، لأنها هي أقدر على تعليمها أمور النساء، وهي أشفق عليها من الأب وأكثر تفرغا لها، قد يتركها الأب عند زوجته فتسيء إليها، كما تعرفون في المجتمع قصص أو قصص كثيرة من هذا النوع، نعم، إلا إذا تزوجت، نعم تزوجت رجل ليس بمحرم لها، فإنها هنا تنتقل إلى أبيها فهو أحفظ لها. طيب، ونكون بذلك الحمد لله أنهينا كتاب النكاح، ويكون لقاءنا في الأسبوع القادم بإذن واحد أحد كتاب الجنايات، إذا في سؤال سريع لأن الآن 10 دقائق من الأذان، والأسئلة أرسلت إلى أم حمزة. بالنسبة لدرس الفرائض كما أوصيت سابقا، ينبغي العناية بالآيات الثلاث في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ويستفتونك في الكلالة، آخر آية في سورة النساء. حفظها وفهمها فهما جيدا يسهل فهم أكثر مسائل الفرائض. نعم. طيب، تقولوا لو هم الاثنين متزوجين، الأب والأم، بعد انفصالهم ننظر إلى المحظوم، فإن كان ابنا بعد 7 سنين ندفعه إلى أبيه، وإن كانت بنتا، فإن كان زوجها محرما، زوج الأم محرما لها، كان يكون مثلا عم البنت أخو أبيها، فالحضانة للأم، وإن كان غريبا عنها فالحضانة لمن؟ للأب، إن كان أجنبيا عنها، طيب، وفقنا الله وإياكم لكل خير، ونفعنا الله وإياكم بما قلنا وما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.